نعم. من مراعاه الاولويات في الدعوه الى الله البدء بالنفس ثم الاهل والاقربين، طيب يعني نعم. وانذر عشيرتك الاقربين. نعم. من مراعاه الاولويات في الخطاب الدعوي المعاصر أن نعلم الناس انه لن يصلح اخر يعني هذه الامه الا ما اصلح اولها، ما انا عليه واصحابي. لابد نرجع الى الامر الاول، أولوية إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، أولوية الانتماء إلى أهل السنة، أولوية يعني التدرج المرحلية العالمية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، المعاصرة والأخذ بالأشياء الموجودة في العصر هذا مما يقوي الدعوة ويعين عليها. قضية الاهتمام بالإعلام مثلا، الأمر معروف والنهي عن المنكر، الاهتمام بالمنكرات الكبيرة قبل الصغيرة، يعني أنت تعالج الشرك والسحر والربا قبل ما تعالج أشياء يعني أدق من هذه وأصغر. وإنكار المنكر 4 درجات: أن يزول ويخلفه ضده، أن يقل وإن لم يزل بجملته، أن يخلفه ما هو مثله، أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع الاجتهاد، والرابعة محرمة. كذلك لا يجوز إنكار منكر بطريقة تؤدي إلى حدوث منكر أكبر منه.